هل يمكن لرجال بلد الذهاب للجهاد في بلد آخر بدون أن تعلن دولته الحرب أو أمر للذهاب؟ الأصل أن الجهاد قسمان، جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع إذا دخل الأعداء البلد المسلم وجب على كل إنسان في هذه البلدة أن يخرج لدفع هؤلاء وصد عدوانهم، سواء أذن الحاكم أو لم يأذن، لأن هنا بيتعين الجهاد على كل فرد موجود في هذه البلدة أو في هذه البقعة. أما جهاد الطلب وهو الخروج لملاقات الأعداء في خارج القطر الذي يعيش فيه الإنسان، فهذا يشترط له أن يكون تحت راية معلومة، لا سيما راية الإمام، لأن الإمام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط كذلك أن يكون عالما بضروب هذا البلد، كيف يدخل وكيف يخرج، كيف يقاتل ومتى يقاتل ومع من يقاتل وتحت أي راية يقاتل. وأظن أن هذه الأمور كلها غير متوفرة الآن فيما يقال من ذهاب إلى المكان الفلاني أو هنا أو هناك، فلهذا لا ننصح بمثل هذا إلا إذا كانت هناك رايات إسلامية سلفية صحيحة العقيدة سليمة المنهج والتوجه، ولم يكن هناك مفاسد تترتب على هذا الخروج، وكان الذين يذهب إليهم بحاجة إلى هذا المدد البدني أو العددي من الناس لدفع وصد العدوان عن هذه البلاد الإسلامية. والله أعلم.